كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار Burner. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا والله عنده حسن الثواب لا كفروا في البلاد. وما أنزل إليهم

أموالهم إلى صدق الله العظيم.